المقدس عن الأضداد، المنزه عن الأولاد، الباقي على الآباد، رافع السبع الشداد عالية بلا عماد. الحمد لله، الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس على الأضداد، المنزه عن الأولاد، الباقي على الآباد، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد، مزينة بكل كوكب منير وقاد، سبحانه واضع الأرض للمهاد مثبتة بالراسيات الأصوات، سبحانه خالق المائع والدماث، مبتدع المطلوب المراد، سبحانه سبحانه المطلع على سد القلب وضمير الفؤاد، جل جلاله مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد والصلاح والفساد والخير والإرشاد والوفاق والعناد والبغض والوداد، سبحانه سبحان الله العظيم في لحال لطفه تزري مراكب العفرات، وعلى عتبة بابه مناخ القصاص، في ميدان حبه تزول خيل الصهاد، وعنده سبحانه مبتغى الصالحين وآمال القصاص، وبعينه جل جلاله ما يتحملون من ثقل الاجتهاد، سبحانه سبحانه هو الرحيم الوفور السميع البصير العليم الخبير اللطيف، راى حتى زبيب النمل السود في السواد، وسمع صوت المدن في المجهود غايه الاجهاد، وعلم ما في صويداء السر وباطن الاعتقاد، سبحانه جاد على الآملين فزادهم من الزاد، وأعطى وهو الكريم فلم يخف الحواز والنفاذ، سبحانه ألف الأجساد وليس يشبه الأجساد، وخلق من كل شيء زوجين وتوحد بالإنفراد، سبحانه عاد بالإدلاك على الموجودات ثم أعاد، سبحانه يباهي بهافر الوساد إذا نام في السجود أو مات، سبحانه إن كان في الغفلة أهل لأهل اليقظة والابتهاد، اهتنى بالغفلة أهل اليقظة والاجتهاد لينكسروا بالزلل، فانكسار العبد للرب هو المراد. بسط لسليمان بساط الليل فوقع الليل في حب الخير، فتخلف عن بعض الاوراق اذ عرض عليه من حسي الصافنات الجواد. احمده سبحانه حمدا يفوز الاعداد، واشهد انه واحد لا تتحاد، واصلي على النبي محمد. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا، وصلي على النبي محمد المبعوث الى جميع الخلق في كل البلاد، وعلى الصحب والاولاد، وعلى الازواج والآل، وعلى كل من سمعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاحبة في الله، اني احبكم في الله، وبعدما وقفنا في اللقاء الماضي مع ايها المحروم، نعود الليلة لنضع ارضنا على بدئنا في مسألة الرحلة الى الدار الاخرة، انظر مرة اخرى ويسأل الله ان يتم علينا نعمته وفضله، انه ولي ذلك والقادر عليه. نعود الى الرحلة فهي الاصل وهي الخاصة. الرجلة الى الدار الاخرة هي الاصل الخاصة، لان الذي يعيش بلا عقيدة في الاخرة يعيش في عذاب نفسي لا امل له ولا رجاء، لا خجل ولا جزاء، لا عوض عما يلقاه في الحياة الدنيا. ولا شك ان في الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الانسان على مواجهتها الا وفي نفسه رجاء الاخرة وثوابها. ايها الاخوة، لا شك ان المحرام من اعتقاد الاخرة من الايمان في الاخرة يعيش في هذه الدنيا وهو حي على هذه الارض قبل ان يلقى عذاب الاخرة يعيش في عذاب. لذلك اقول ان من نعمة الله علينا ان رزقنا الايمان بالاخرة. قل الحمد لله. اي والله ان الذي لا يؤمن بالاخرة يعيش لا شك في عذاب. اذا راى احدا رزقه اكثر عذبه، يقول لما انا اجتهد اكثر وهو يحصل اكثر. انه اذا ظلمه احد او جار عليه تعذب وهو ضعيف لا يستطيع ان ياخذ بتاركه. انه يعيش في هذه الدنيا دائما اذا بحث غايه البحث ثم رزق زوجه نكدت عليه حنسه وهو لا يؤمن بالاخره يعيش بعذاب. اذا رزق ولدا فاسدا يعيش بعذاب. اذا كانت سيارته اقل من غيره اقل من غيره يعيش بعذاب. وهكذا عذاب دائم. اما المؤمن بالاخره فهذا هو الراضي. اللهم ارزقنا الرضا، لانه يعيش الدنيا بمعاني. ان الذي يعيش بلا عقيده في الاخره يعيش في حرمان الله. اما المرشد الذي يؤمن بالآخرة وثوابها للمحسن وعقابها للمسيء يعيش وهو لا يعيش إلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه. إنه يؤمن كل ذلك في العالم الآخر بعد القيامة، هناك حيث لا تضيع صغيرة ولا كبيرة. يؤمن هناك ان يعيش في الجنة في صحبة النبي محمد، ينظر الى وجه الله الكريم ومع هذا الامل العظيم يعيش فتنفتح له نافذة مضيئة نقية مريحة يعيش ولا ريح في الدنيا بحلوها ومرها، وعينه ليست عليها ان عينه هناك اخترقت هذا العالم الى العالم الاخر. ايها الاحبة، ان الاعتقاد في الاخرة نعمة. قل الحمد لله. نعمة ورحمة يهبها الله لمن يستحقها. يهبها الله لمن يستحقها من عباده باخلاص القلب وتحري الحق والرغبة في الهدى. اخوتان، ان الحياة في نظر الذين لا يؤمنون بالاخرة هي هذا الثور الذي يرونه في الدنيا رأي العين، يرون انه فيل يموت وفيل يحيا، وفي ظهر الامر لا تمتد يد يد الموت، انما هي الايام تمضي والدهر ينطوي. فاذا هم اموات انهم يظنون ان الدهر هو الذي ينهي اثارهم، والايام هي التي تحيي اعمارهم، والمرض هو الذي يلحق الموت باجسادهم، فيموتون وقالوا كما قال الأولون، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. إنها نظرية سطحية لا تتجاوز المتاحف ولا تبحث عما وراءها من أسرار. أيها الإخوة، إن الإيمان بالآخرة أولا نعمة، فقل الحمد لله نعمة يهبها الله للحرب الفاني المحدود الأجل الواسع الأمل. فالإيمان بالآخرة أولا إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى. انتبه لهذا، إن الإيمان بالآخرة شر في صحة الإيمان، فمن لم يؤمن بالآخرة وما فيها كفر ولا لا؟ كفر. لماذا؟ لأن الذي لا يؤمن بالآخرة يتهم الله بالظلم. أنت تعيش في هذه الدنيا مثلك مثل كافرك، وتفاجأ مثلا أن شارك ظالم لنفسه، فاسق، ثاني معتدل أثيم، وأنت تعيش صائما مصليا ذاكرا للقرآن تاليا محبا لله ورسوله، ثم تموتان فتستويان تحت التراب، هل هذا عدل؟ إذا كانت الحياة هي هذه الحياة ثم نموت ويطوينا التراب وانتهت القضية، إذا لماذا لا نكون كلنا قتالون سارقون؟ لماذا لا نكون كلنا نحارون؟ إذا ظننت أنها إنما الدنيا وانتهت القضية فلما أدع غيري يسبقني أقتله وأخذ ما معه. أما حيث آمنت بالآخرة، حيث الجزاء وحيث الحساب، حيث تقف أنت وخصمك أمام الله الذي لا يظلم مثقال ذرة، حين أسامحه بقلب مطمئن. أتركه بقلب مطمئن أن الحكم العدل سيأخذ لحقي. فأؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. فالإيمان بالآخرة أولا إيمان بعدل الله المطلق، ثانيا الإيمان بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي القلق والسهر والقنوط. المؤمن، اللهم اجعلنا لك مؤمنين موحدين صادقين صابرين ثابتين معانين. المؤمن واخوتاه، اللهم اجعلنا بحسابك المؤمنين حقا. تؤمن ان الحساب الختامي ليس في هذه الارض، وان الجزاء الاوفى ليس في هذه الحافله. ان المؤمن يؤمن، المؤمن والاخوات يؤمن ان الحساب الختامي هناك والعداله المطلقه هناك مضمونه، حينها لا يندم على خير فعله ابدا. المؤمن هنا بالاخره اذا احسن الى الناس فاساءوا اليه يعود فيحسن اليهم مره اخرى، لانه حين احسن اليهم امن بان الجزاء ليس منهم، انه فعله من اجل من؟ الله.

فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. ده الواد قارون حظ ذهب، لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. كذلك كان الاعتقاد بالاخره كافز دون الصراع المجنون المحمور الذي تداس فيه القيم، تداس فيه الحرمات، فلا تحرج ولا حياه. صراخ على الدنيا يقول لك انا ومن بعد الطوفان. ذكرت لكم اكثر من مرة انني جلست اكلم احدهم صاحب شركات ضخمة واموال جمة وهو تارك للصلاة وقد بلغ الخمسين وتعداها ولم يركع لله ركعة اكثر من 50 سنة، 52 سنة ولا سجد لله سجد. فجلست اكلمه واقول له بس صلي. فقال بعد كلام طويل انا لا اعرف لي الها الا الجنين. لذلك في سبيل الجنين يدوس على صحته، على كرامته، على الخيم، على كل شيء. والذي يعمل في السوق او في السوق يرى هذا وهو قريبان. يرى هذا ادعو في سبيل الجنين يدرك كل شيء. واني اعيذك بالله ان تكون من اهل الدنيا. أعيذك بالله أن تكون منهم، فإن من أصحاب اللحى، وللأسف الشديد، من تورط في مثل هذه الأمور النفسة القذرة، في سبيل التكالب على الدنيا، ينسى دينه، ينسى دينه، فلا وفاء، ولا إخلاص، ولا صدق، ولا مؤمن بالمعروف. ولا ورع عن باطل ولا تقوى لانه دخل في السوق او في السوق. نحن ان المؤمن بالاخره اللهم اجعلنا منهم يؤمن بان الاخره هي العطاء، فيها الغناء، فيها الحوض عما يحوط. واذا حصل هذا التصور فإن من شأنه أن يفيض السلام على مكان السباق والمنافسة. إن هذا الاعتقاد إذا كان كل المتحاملين يؤمنون بالآخرة فإن المنافسة ستكون منافسة سريعة لطيفة. التعامل بالصدق والإخلاص والوفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس عنده غاية إلا الجنة، والوسيلة يتعبد بها كما يتعبد بالغاية. إن هذا التصور الإيمان بالآخرة من شأنه أن يخفف السعار المجنون الذي ينطلق من السعور، سعار مجنون في سبيل تحصيل المال، لأنه يعتقد أن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا الحمر القصير المحدود. أما الموحد الذي يؤمن بالآخرة فإنه لا يهمه أن عاش في هذه الدنيا فقيرا كان أو غنيا، آكلا كان أو جائعا، سريا كان أو محتاجا، ليست تلك قضيته. ان وراء هذه القضية قضية اعظم، انه يريد الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. رابعا

والجاه مسروق والاولاد مسروقون وكل الدنيا ستترك وتنزل قبرا تكون فيه وحدك. اللهم اجعل دليلنا العمل الصالح. هذا يمنع من الاستخراج في متاع الدنيا. اذا كان قوله صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا هو شعار المؤمنين يمنع من التكالب على هذا المتاع الذي انت مسؤول عنه ممتحن فيه. ان شعورك بالرقابه لننظر كيف تعملون. شعورك بالرقابة التي تحيط بك يجعلك شديد التوقي شديد الحذر شديد الرغبة في الإحسان شديد الرغبة في النجاة أيضا من هذا الامتحان. صح. فلا يجعلك تصم زيادة لأن كل زيادة في الدنيا زيادة في الحساب. لذلك الاحتقاد باليوم الآخر يجعلك تقبل ما تقبل وأنت خائف. مر معنا زمان قصة سعيد بن عامر السمحي حين أرسل إليه عمر بن الخطاب ألف دينار فجعل يسمع الصرة ويقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. تقول امرأته فقرأت عليه وهو يسمع الصرة وكأنها عقرب يريد أن يلتفت. فقلت مالك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي آخرتي. ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا دخل بل كان اذا بسط لاحدهم في الدنيا بكى وقال اخشى ان يكون استدراج. خامسا الاعتقاد باليوم الاخر. اللهم ارزقنا عقيدة صحيحة يا رب. ضروري لاحتمال الشعور بان وراء الحياة حكمة. ان لهذه الحياة حكمة. الجاهل الاعمى يقول جئت لا ادري من اين ولكني اتيت فاصرت قدامي طريقا فمشيت وسوف اضل ماشيا شئت هذا ام ابيت الى اخر هذا الامر. هذا الكلام الفارغ. المؤمن لا يتفرد بذلك الموحد. اللهم اجعلنا لك موحدين. يعرف لماذا جاء ولماذا يعيش ولماذا يموت ولماذا يبعث. يعرف الحكمة. لذلك الشعور بان هناك حكمة لهذه الحياة ضمان للفطرة السليمة الا تنحرف. ضمان الا تنحرف. ان الذي يحفظ قول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا غلبته شهوة او استمرت به الضعف عاد تائبا ولم يلد في الاضطهاد. اما الذي لا يعرف هذا يظن انه خلق من اجل الجنين من اجل الشهوة من اجل المتعة من اجل الدنيا. الذي لا يعرف الحكمة من وراء خلق الخلق وذوق الرزق وارسال الرسل وانبات الارض واخراجنا في قصرها من خيرات. الذي لا يعرف الحكمة من وراء هذا فانه يفسد وهو يظن انه لا يفلح لانه حين ذاك لا يرى الا نفسه فهو عبد شهوته عبد ذاته عبد رغباته عبد اهوائه انه يريد نفسه. اما الموحد الذي يؤمن بالله والدار الاخره اسال الله ان يجعلنا واياكم منه فانه وان

اللي بيحبوا الدنيا يعني اللي مش ملتزمين اللي هم ما بيستنوش ما بيعملوش ربنا يقول لك انت هو بحس السباب فيك نفرح بالسباب. سباب ايه يا حبيبي يا خالد؟ يتصور السباب، السباب ان تكون لله حبا وعن سبابه فيما ابناء تتوسل تسأل عن هذا السماء كيما أبليت. لقد مدح الله ناسا فقال في المدح نعم العبد. نعم ايه؟ العبد. نعم الوقت ان يقال نعم العبد لمن ان يكون عبدا لله. فتجد الناس هنا ينفصلون والإيمان بالآخرة نسلق طريق بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء. فتجد التناقض في الأفعال والأقوال والتصرفات. لذلك أقول أنك تجد من يشعر الإيمان بالآخرة وهو يقاتل علي مين؟ بقول له يا عم احنا اخوة هنخسر بعض عشان 5 جنيه؟ قال لي وعشان 5 ساعات. ما ان الجنيهات امنه عليها حريص. اما الموحد فهو من اسماء النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي وصفه رسل اتاه فساله فقال اذهب فخذ غنمك كذا. فرجع الى قومه يقول يا قوم اسلموا اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يعطى الفطر. يا عزوز حيثي خذ وخذ وخذ وخذ الحق تمحى وتنتهي القضيه لانه يعتقد ان الحياه ليست هنا وانما هي هناك في الاخره. فالايمان بالاخره نسلق الطريق. ثالثا اليقين بالاخره. اللهم ارزقنا اليقين بالاخره. وانا اثرت لفظه اليقين بالاخره لان هناك مؤمنون بغير يقين. اليقين بالاخره هو الضمان ليقظه القلب البشري وتطلعه الى ما عند الله وذلك باستحلائه على اوراق الارض وترفعه على متاع الدنيا ومراقبه الله في السر والعلن في الدقيق والجليل. ان الايمان بالاخره هو الوصول الى درجة الاحسان. اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وسبق معنا ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثامنا الموصل بالاخرة يعمل وهو ينظر لميزان الله لا لميزان الارض ولحساب الاخرة لا لحساب الدنيا. انه يقبل الاحداث خيرها وشرها وفي حسابه انها مقدمات نتائجها هناك فيضيف اليها النتائج المرتقبة حيث توزن هناك وتقوم. نعم ان المؤمن بالاخره لا يزن الامور بميزان الله انه يزنها بميزان الله. يقول العلماء ان موقف المؤمن مع البلاء 3 درجات. درجه الصبر وهو الترفان ودرجه الرضا ودرجه الشكر. اللهم اجعلنا من الصابرين الراضين الشاكرين. ولا بد من التدرج فيه ثلاث درجات مع السلامة. الدرجة الأولى الصبر، أن يبتلى فيصبر، وهو نوعان: صبر المؤمنين وصبر الحيوانات. والمالك يسمع فيه

فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسي يوم الحساب. فالصبر هو حبس النفس عن ذلك الهوى. لو توقفت مع هذا المعنى لعرفت كثيرة هذا المقام وعظمة هذه المرتبة. صبر على الطاعة من اجل انواع الصبر ان تصبر نفسك على طاعه الله، اما على الفرائض او الواجب. ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى بي وليا فقد اذنته بالصبر، ولا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي او احب الي، واللغتان صحيحتان، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما اقتربته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فما تقرب عبد إلى الله جل وعلا بأجل من التقرب إليه بالصبر على طاعته، على أوامره، على نواهيه، على حدوده. فما أكثر الكذابين الذين يدعون الصبر على الطاعة، فهو يردد بلسانه انه محب لله، يردد بلسانه انه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فان عرض نفسه على الامر والنهي والحدود وجد انه من اكثر الخداعين والماكرين ومن اكثر المراوغين كراوغان السعاده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قرأها عمر بن الخطاب على المنبر يوم فقال: ثم استقاموا على طاعه الله فلم يروحوا روضان السعاده. الصبر على الطاعه من اجل انواع الصبر، وما اكثر من ادعى انه صابر على طاعه الله، فان دعي الى امر الله انسلخ، ان ذكر بنهي الله وحدود الله تعنت. هذا ان جلف انما يدل على نفاقه في قلبه. بنص القران قال تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالى الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. اما شعار الصادقين في الصبر على طاعه رب العالمين قال الله فيه: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. صبر على الطاعه او صبر على المامور. يا من تدعي الصبر على الطاعه، اعرض نفسك على الاوامر والنواهي والحدود، اوامر الله ورسوله ونواهي الله ورسوله وحدود الله ورسوله. فان كنت ممن قال للامر والنهي سمعنا واطعنا فانت ممن وفق للصبر على طاعه الله. وان كان لسانك يدعي هذا وقلبك قد قرب من ذلك وعملك كسب هذا الادعاء، فاعلم بانك على خطر. من يدعي شكر النبي ولم يكد من هديه فسفاهة وغرابه. فالحب اول شرطه وفروضه انكار سلطان طاعه ووفاء. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. او صبر عن المحظور، صبر عن المعصيه او صبر عن المحظور. تختلف اهل العلم وذكر بخلاف نقوله الامام ابن القيم في كتابه القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ايهما افضل، الصبر على الطاعة ام الصبر عن المعصية؟ ورجح ابن القيم ان الصبر عن المعصية افضل عند طائفة كبيرة من اهل العلم، حيث قالوا ان الطاعة ربما لا تأباء النفوس والطباع السليمة. قد ترى كافرا بالله يحب الانصاف، يخرج من ماله ليوفي الفقراء في الفصلة على الصومال مثلا. قد ترى رجلا لا يصلي، زوجته متبرجة، قد ترى بناته عاريات، ومع ذلك فهو يذهب كل عام لحج بيت الله او للعمره. النفس طيبه لا تأبى عمل الخير، لكن الصبر عن داعي الهوى عن المعاصي هو مقام الرجال. النفس تشتهي النساء، تشتهي الاموال، تشتهي الثناء، تشتهي المدح، تشتهي العشق، تشتهي السمع، تشتهي الربا، تشتهي الدنيا بشهواتها وشبهاتها. فالرجل الشقي النقي هو الذي يلزم نفسه بلجام الشر ويصبر نفسه عن معصيه الله جل وعلا. هذه هي الرجوله وهذه هي الرحوله والمروءه، ان يصبر الانسان نفسه عن معصيه الله ابتغاء مرضاه الله جل وعلا، فهو يضحي بثمره عاجله من اجل النعيم الابدي الذي لا يزول. الصبر عن المعصيه. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. فالرجل المؤمن التقي هو الذي يستطيع نفسه عن معصية الله جل وعلا. ولن يستطيع المسلم ان يستطيع نفسه عن معصية الله الا اذا قهر قلبه ابتلاء وملأه بحقيقة توحيد الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: واصل الاستقامة ان يستقيم القلب على التوحيد، فان استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعه العزيز الحميد. الشاب يسال: يا شيخ مش قادر اغض البصر، مش قادر امتنع عن الحرام، مش قادر امتنع عن الزنا والعياذ بالله الى اخره، لا استطيع ان احفظ ايه، لا استطيع ان احفظ حديثا، اعد الخطبه والمحاضره فاذا ما ارتقيت المنبر تفلت نحوها او تمدها، لا استطيع ان اقوم الليل، لا استطيع ان انشم لساني عند الغضب، ينفلت اللسان بكلمات كبيره. لماذا؟ لان الاصل الذي يستطيع ان يلزم كل هذه الجوارح ولا ياذن لها ان تتحرك الا بطاعه الله مريض، او ربما يكون قد مات. انا وهو والشيخ مجنب دائما على هذا الملك، لانه بصلاحه يصلح البلد وبخبزه يصلح البلد. انا وان في الجسد مضغه، حديث النعمان. يقول ابو هريره: القلب هو الملك والاعضاء جنوده ورعاياه، فان خابت الملك خابت الجنود والرعايا، وان خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. لن تستطيع ان تصبر نفسك عن معصيه الله الا اذا استقام قلبك ابتداء على توحيد الله وعلى طاعه الله جل وعلا، وحرصت كل ساعه ان يهوى الايمان في قلبك وان يزداد نور اليقين اشراقا ساعه بعد ساعه. ومن اعجب ما قرات حديثا ما يقص عليه الا من قريب، رواه ابو العلم والديلمي وصححه الالباني من حديث علي ان الخليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. أغينا القمر مضيء إذ عادته سحابة فأغلق فإذا تجلت عنه أضاء. تذكر هذا الكلام النبوي المسيح، ما من القلوب خلق إلا وله سحابة كسحابة القمر. أغينا القمر مضيء إذ عادته سحابة فأغلق فإذا تجلت عنه أضاء. فكذلك الإيمان ومصباح الإيمان في القلب، إذا عادته صحب المعاصي ضعف الإيمان في القلب. فإذا انقطعت صحب المعاصي والذنوب ازداد إفراط الإيمان في القلب. يقول ابن القيم: فأفضلت وقوف الخيرات إلى هذا القلب من كل ناحية. المبطل بعدها من طاعة إلى طاعة، ومن خير إلى خير، بل ومن نفس إلى نفس، ومن نفس إلى نفس. الصبر على البلاء أو الصبر على المكروه، وهذه درجة كريمة بشر الله أهلها بثلاث بشارات أخلى من الدنيا. قال تعالى: وبشر الصابرين. من هم؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ ثلاث بشريات أغلى من الدنيا وما فيها، لم يسمعها الله جل وعلا لغيرهم. الذين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم. أبشر أيها الصابر على البلاء، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والبلاء يصحن رؤوس المستضعفين صحنا، بلاء لا يمكن لبليء ان يصفه، بلاء قد حل بالامه ما رايناه قد حل بها من قبل. يعيش المسلم الان في فتنه الحارقه السوداء، يرى نفسه وحيدا كانما يقرب على الجمر بين يديه، كما قال المصطفى الحديث في صحيح مسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، وطوبى للغرباء. وفي غير روايه مسلم قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس. وفي روايه: الذين يصلحون ما افسده الناس. وفي روايه: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي روايه: الذين يقرون بدينهم من الفتن. ابتلاء، بلاء، فاحش. يعيش المسلم الان في فتنه عظيمه، يرى نفسه وحيدا ضعيفا، ويرى اتباعه الذين يتفقون معه على المنهج الحق ضعفاء اذلاء لا يملكون قولا ولا حيله. وتشاهد الفتنه ويعصف البلاء بقلبه اذا وقع عليه الاذى والاضطهاد، وربما في نادي اهله وابنائه واقرب الناس اليه. ويشتاق البلاء اذا ما ناشده اهله وابنائه ان يسالم او ان يستسلم من اجل ان يضل او ان يبقى معه. فيدخل المسلم صراعا نفسيا رهيبا قله البلاء. بل هذه هي الصوره التي تبرز مكه اذا ما ذكر البلاء. بلاء أغنى ومسخة، تطعم بالنعاس، تفسد، يصرخ، ولا صلاح فيه. ابتلاء، بلاء، أمم الكفر في غاية الرقي ما فيه، بل يعامل فيها الإنسان معاملة تليق بآدميته. ابتلاء، فتن كقطع الليل المظلم. الصبر على هذه الفتن وعلى هذا البلاء وعلى اي مصيبة وقعت به كموت حبيب او كفقد مال او كفقد عرض او كمرض بدن، كل هذه المصائب وكل هذه الفتن وكل هذه البلايا ان صبر صاحبها عليها صبر الرجال كما ذكر الشيخ، صبر الصادقين صبر المؤمنين لا صبر الذئاب، استسلم وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، لذا قال فإن مقام الرضا يعني مقام الصبر، لأنه لكي تكون صابرا لك الرحمة ولك الصلاة من الله ولك الهداية، لابد أن تكون صابرا على بلاء الله وأنت في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله. هذا هو صبر الكرام، صبر الرجال وليس صبر الذئاب، فإن صبر الذئيب إذا ما نفذ القوى وضعف وتنف ومن قال إني صابر، لا قال المصطفى إنما الصبر عند الصدمة الأولى، خلاص هذا صبر الآخر. أما صبر الكرام إذا حلت المصيبة ووقع البلاء قال وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله إنا لله وإنا إليه راجعون. لذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ثم مقام الرضا. فما أدراك ما الرضا؟ الرضا مقام يحتاج إلى دروس وإلى وقفات، لأننا بكل أسف نرى واقع الأمة وإن رجد كثير من أبنائها أنه قد رضي عن الله، نرى واقعه يكذب هذه الكلمة، أين الرضا عن الله وقد بدلت شريعة الله، أين الرضا عن الله وقد محيت سنة رسول الله، أين الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تتغلى بفضله في ليلة من الليالي بالقبل والثمر والوقت الماجد في الوقت الذي نحت فيه سنته بل وسخرت فيه من شريعته بل وتهزأت فيه بهذه الشريعة واتهمتها انها لم تعد قادرة على مسايرة مدنية هذا القرن العشرين، فتظنون ان الرضا بالله والرضا برسول الله والرضا بدين الله جل وعلا، هل تظنون ان الرضا كلمة تقال باللسان فحسب؟ لا والله، بل ان الرضا كلمة وتصديق وواقع لابد ان نعايشه وان نحول هذا الرضا في حياتنا الى واقع. ما رضيت بالله ولا عن الله يا من لم تلجئ لامر الله ويا من لم تلجئ لنهي الله ويا من لم تقف عند حدود الله، ما رضيت بالاسلام دينا يا من لم تعش الاسلام، يا من لم يحترق قلبك على الاسلام، يا من لم تبذل من وقتك ومالك وجهدك في الاسلام، ما رضيت بالنبي نبيا يا من عشت على غير ملته ويا من حاربت سنته ويا من عاديت شريعته ويا من اتهمت اتباعه الداعين الى شرعه وسنته بالارهاب والتطرف والخروج، ما رضيت عن الله. اياك ان تظن الرضا كلمه، مقام الرضا مقام عظيم، هل انت راض عن الله؟ انت يا ابن عم اين انت من امره؟ اين انت من نهيه؟ اين انت من حجه؟ الراضي عن الله بكل ذل وانتصار وفي الوقت ذاته بكل حب واختيار يذعن للامر وللنهي وللحد، وشعاره سمعنا واطعنا، وشعاره السمع والطاعه بلا تردد ولا انحراف ولا روغان. الرضا عن الله ان تمتثل وانت في غايه الحب لله والرضا عن الله، وان تعلم يقينا ان ما اختاره الله جل وعلا لك لا يمكن بحال ان يصل الى اختيار نفسك لنفسك، لان نفسك اماره أما اختيار الله لك فهو اختيار اللطيف الذي يعلم ما جرى من الأمور، الخبير العليم العزيز الحكيم. كما تظن ان مقام الرضا سلم انا راضي عن الله، اين الفرسان، اين الواقع، اين العمل، اين السلوك الذي يبين مقام الرضا عن الله، عن دينه، عن شرعه، عن سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم. الرضا عن الله. ومن هذا المقام الى مقام الشكر. والشكر ليس كلمة تقال باللسان كذلك. قال علماؤنا ان الفرق بين الحمد والشكر ان الحمد يدور على القلب واللسان، اما الشكر فانما يدور على القلب واللسان والاعمال. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. فرق بين الحمد والشكر. الشكر عمل، الرضا عمل، الصبر عمل. دعك من التنظيم، ما ايسره وما اسهله. لا تعرض عليكم هذه المقامات ويظن واحد فينا ان هذا الكلام ليس له، بل هو لنا. اين نحن من مقام الصبر، من مقام الرضا، من مقام الشكر؟ اعملوا اعملوا آل داود شكرا. كيف اعمل شكرا لله؟ ان من الله عليك بالمال انفقت، ان من الله عليك بالزوجه فاطريت، ان من الله عليك بالاولاد رضيت عن القران والسنه حتى لا يخرج الولد يعبد الشيطان. ان من الله عليك بالصحه، امتثلت امر الله وما استخدمت هذه العافيه في الشرطه على الله وفي ظلم خلق الله وعباد الله. ان من الله عليك بالمنصب ششرت ايسرت لخلق الله ولعباد الله وما وقفت حشر عثره في طريق مصالح العباد. اعملوا اعملوا شكرا ايها المسلمون. لا تظن ان الشكر الحمد لله هذا الشكر. اللهم صل على نعم الدين هم يسعدين ان يضع صلى الله عليه وسلم. هل انت شاكر؟ هل انت من الشاكرين؟ اسأل نفسك هذا السؤال. لما اراد النبي ان يشكر الله قام الليل حتى تفطرت قدماه. قالت عائشه يا رسول الله الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ ماذا قال المصطفى؟ افلا ان عبدك شكورا شكورا. يا من الله عليك بالنعم اردت ان تشكر اعمل شكرا. كيف؟ بالطاعه، بالإذعان، بالمكياس، بالذل لله، بالفقر لله. الفقر نوعان، الفقر نوعان، ومن بركة العلم أن ننسبه إلى أهله. فالقائل هو ابن القيم في كتابه القيم طريق الهجرتين. الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. يبقى الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري لا ينفك عنه مخلوق على ظهر الارض ولو كان من كلينتون ابدا. وانا اسال واقول هل يستطيع عبد على سطح الارض ان يستغني عن نعمه الهواء؟ الهواء من كل من؟ ما تقولون ايها الاحبة لو كان الهواء ملكا لامريكا؟ الا تعلم ان الانسان يستنشق كل يوم 12,000 لتر هواء كل يوم بحسبة بسيطة كده، خلي اللتر بجنيه. هنتكلم عن مقام الشكر. تشكر ايه؟ يعني احنا في غفل عنها. مين اللي تذكر نعمة الهواء؟ مين اللي تذكر فينا نعمة الهواء؟ اقول كل يوم الصوت الحديث يقول 12,000 من هواء لو جيت ب10,000 جنيه كم انت مدين؟ كنت في محاضرة في المعاهد طلب الاخوة ان نجمع تبرعات لنشتري ثيابا وطعاما لمستشفى الامراض العقلية. واصر الاخوة على ان اذهب معهم فذهبوا. وقدر الله ان ندخل اول عنبر كان النساء. ترى المرأة بين يديك مكتملة الخلق جميلة. دخلنا مع بعض الاخوة. نقدم الطعام ونقدم الثياب. سبحان الله. تأتي المرأة مكتملة. شد الغصرة. تعبس في اللحية. شد الثوب. وفجأة تجردت امرأة فتاة كانت في كلية الطب. تجردت من كل ملابسها كما ولدتها امها. فخرجت والله ابكي وكأني لم ابكي من قبل. وقلت لن نستطيع ان نواصل الزيارة. وذكرت اخواني معي وقلت يا اخوة والله الذي لا اله غيره ما تذكرت نعمة العقل الا في هذه اللحظة. من في كل فكر في نعمة العقل؟ انك الوقت قاعد في مسجد وبر الشارع ودي سيارة ودي عموه ودي انسان ودي لحية. من منا فكر في نعمة العقل؟ عشان تشكر كما قال الشيخ لن تشكر الا اذا احببته وعرفت فضله وعرفت نعمه عليك. هل فكرت في هذه النعم؟ سبحان الله. انسان ينام مع الزوجه اشياء عجيبه عشان يقضي شهر رتبه الله فيه وملايين الحيوانات المنويه تتسابق والبريضة عمالة سبحان الله بترسل اشارات عجيبة جدا عشان تجلب نشاها الحيوان المنوي. فان اراد الله عز وجل وقدر الانجاب وقدر الحمد تموت كل من الحيوانات ويبقى اقوى حيوان الذي يختلف حدار البريضة. وستعلمون وستعجبون اشد العجب اذا علمتم ان البويضة تتبحر في قناة غلب بطريقة عجيبة وغريبة جدا. فلقد اثبت العلم ان البويضة تتبحر في عكس اتجاه عقارب الساعة. فتعجب اهل العلم ونظروا فوجدوا المجرات كلها تدور في عكس اتجاه عقارب الساعة ولم يجدوا من المخلوقات على وجه الارض التي تعقل من يطوف او يتجه حول عكس اتجاه عقارب الساعة الا الموحدون الذين يطوفون حول بيت الله جل وعلا. ليعلم الجميع ان الكون كله ان تناسق وسمع واطاع فسيهتدي اهله انهم مخلوقون لاله واحد قدير قدير. نعم ترتب دي ازاي؟ تاخذ حته اللحمه تلقيت ترتفع اصابع تمسك تمتد الفم فم يتفتح وتدخل قطعه والمقاطع تقطع والانياب تمزق والاطراف تفتح واللسان شغال يمين وشمال واللعاب عمال يفلس عشان يسهل المساله دي وبعدين يفتح البلعوم والبلعوم عمال ينخفض وينبسط ينزل على المعده والمعده تنضج فوق رهيب جدا جدا جدا, جداً, جداً. وبعد كده الامعاء الدقيقة تقوم بفوق بانكرياس تقوم بفوق امعاء الخليط تقوم بفوق حول جدا بحساس يبقى فيه صنف في البيت وبطيط وبين ايمن بدون ايسر بدون ايمن وصماغ اشتغل يعمل ايه دور يفك الشمس. مين اللي يوسع المسألة دي كلها وينظر رسائل دي المخ الملك مخ ده السياسة ومنتج ثاني خالص. يقول عالم من العلماء لو اراد اهل العلم الان بما وصلوا اليه ان يصنعوا مصنعا على ظهر الارض يقوموا بما يقوم به المخ من اعمال لاحتاج الى مساحة الكرة الارضية ثلاث مرات. مخي واسع اعضاء كرسي الاشارات واعضاء صوت السفر اشارات عجيبة وان ليس نائما من شاخر. كل ده شفاعه. فكرت في النعمه دي. سبحان الله. الكل كل الاجهزه كل شفاعه. بفضل المقيت. المقيت. حد حارس عن المقيت. الذي يقدر لكل عضو من اعضاء البدن صوته الذي به يظل حيا الى ان يامر الله عز وجل بتوقفه. المقيم. سبحان الله. نعم. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ليه؟ لان كثيرا من ابنائنا واخواننا وابائنا يظن ان النعمه لا تتعدى الناس. معايا فلوس نعمة. فقير اشكر عليه. والله الذي لا اله غيره لو لم تكن لله جل وعلا علينا او عليك من نعمة او علينا من نعمة الا ان اختارنا موحدين وارسل الينا سيد النبيين لكفى. فالله اسأل ان يرزقنا واياكم الصبر والرضا والشكر وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون.